هحكي لك أنا حكايتي، اشرح لي يا فنان. عايز حب وعشرة نسب من غير رجال، كليهم شرط أساسي ياخدوني من غير ناسي، كليهم شرط أساسي ياخدوني من غير ناسي. رفضت أنا من راسي، هما ولا الإخوان. شايفين في ايدك مال لناسك ما طيعين، واغروك بالجمال ابعد دول طماعين. شايفين في ايدك مال والاهلك ما طيعين، اغروك بالجمال ابعد دول طماعين. لما حيخلص مالك يقلولك روح الحال، لما حيخلص مالك حيقلولك روح الحال. وخسرت مرات مراتك ورجالك، وحد تعيش افتواها. مدام غويت النسب اللي يضيعك ضيعه، خلي نسيبك كأبوك وانت طفل وديعه. انما انت لسه على الباب شايفهم عليك بيصيعه، لا انسى هذا النسب يا خل اللي بيعك بيعه. We'll be right back. جمال لإخوانك ما طيعين وأغروك بالجمال ابعد دول الرماعين لما نخلص مالك يقلوا لك روح الحالك كده خسرت أم عيالك ورجالك وتعيش افتاوى عيش افتاوى انت راجع من غربة وفي ايدك قرشين ما تبقاش غربة وتربة وزلك حبيبي العين انت رحت للخول الزور لقيت فكره بيدور رحت للخول الزور لقيت فكره بيدور سبله تفاح وحيبور ويقعد جوا البستان مش منيك مش منيك مش منيك مش مني ترفضني وتقبل مش مني رحت له لمية لعيش مدة ومناه بمعناه بمعلي عيش مدة رحت له لمية لعيش مدة مناه بمعلي عيش مدة والله ما كانش عشم دا ترفضني وتقبل مش منيك رحت له لمية لعيش مدى مناه بمالي عيش مدى والله ما كانش عشم دا ترفضني وتندم مش مني. في الأول رأيتني مرتك لكن زجتني مرتك. ما تسيبش الرأي لمراتك ترفضني وتكبر مش مني. هي اللي بتصرف وتخلي وانا المشكوك والتخالي. هي اللي بتصرف وتخلي وانا المشكوك والتخالي. طب ايه هقول لك وانت خالي خدني وتكبر. ومجروحنا مجروحنا ومجروحنا ومجروحنا ومجروحنا ومجروح يا ناس مجروح والجرح يداوين. ما لاقي طبيب قريب يكشف يداوين. ومجروح انا ومجروح يا ناس ومجروح انا ومجروح مجروح يا ناس ومجروح انا ومجروح انا ومجروح يا ناس مجروح والجرح يكاوين. ما لاقي طبيب قريب ولا صبر يداويني. ومجروح انا ومجروح انا ومجروح انا ومجروح انا ومجروح انا ومجروح انا ومجروح انا وحبايب ولا حبان عايش ومحروم الحنان. لا حبايب ولا حبان عايش ومحروم الحنان. ويلي عارف العنوان بالله وديني. سهران سهران وحدي ما بنام ولا ليلة ولا يوم ولا لاقي كلام سهران الليل وحدي ما بنام ولا ليلة ولا يوم ولا لاقي كلام اشكيت لمين يا زماني اشكيت لمين يا زماني ظلماني الدنيا والليالي ظلماني الدنيا والليالي ظلماني الدنيا والايام ومجروحنا ومجروحنا ومجروحنا ومجروحنا لا حبايب لا حبا ولا لاقي بر امان لا حبايب ولا حبان ولا لاقي بر امان ويلي عرف العنوان بالله وديني. شكرا يا شباب الله يطاب عاشور